صدقنا السنه دي اننا نبطل مدديه، واللي واخد عننا صوره وحشه نبعت له عليها فيديو دي. مبدأنا السنه دي اننا هنبطل حنيه، ما عجبكوش لما استحملنا فاخترنا راحتنا النفسيه. خلاص خفينا وبقينا مش واقفين على واحد، علشان واقفين على رجلينا. ألف سلام علينا، فوقنا من الوهم صحينا، والله غلطنا ما استحملنا وعلى عصب مدينا. هو انتوا عليكوا الضغوطة، طب واحنا احنا يعني علينا مكسرة. هو انتوا واخدين صدمة، ايوه احنا اخر